بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بين أيدينا كتيب مبارك ومؤلف قيم للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكتاب اشتمل على قواعد أربعة عظيمة جدا ينبغي على كل مسلم أن يكون على عناية بها وفهم لها، لأنها قواعد عظيمة في بابها، باب توحيد الله عز وجل والتفرقة بين التوحيد وأهله وبين أهل الشرك والتنديد، أو بين الشرك والتنديد وأهله. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الرسالة، ونقرأ وأعلق عليها تعليقا مختصرا بحسب ما يسمح به الوقت، ونسأل الله جل وعلا لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. جرت عادة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عامة مصنفاته أن يدعو للقارئ بمثل هذه الدعوات الكريمة، وهي من جميل نصحه وعظيم محبته الخير لإخوانه المسلمين. وهذه الدعوة دعوة مباركة، متوسلا فيها بربوبية الله جل في علاه للعرش العظيم، أن يتولى القارئ لهذه الرسالة، أن يتولاه بالتوفيق والتسديد والمعونة في الدنيا والآخرة. ومن أسماء الله جل في علاه الولي المولى، كما في الدعاء الماثور: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقوله رحمه الله: أن يجعلك مباركا أينما كنت. هذه الدعوة إنما يكون العبد متصفا بها إذا كان في كل مجلس من مجالسه وكل لقاء من لقاءاته بإخوانه يعمل على إفادتهم ونفعهم وإيصال الخير لهم، لا أن يضيع على إخوانه أوقاتهم بما لا ينفع أو بما يضر. والبركة للعبد أينما كان إنما تكون بذلك، لأن البركة وجود للخير وتنام فيه وزيادة منه. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا من عظيم الدعاء ونافعه، أن يجعل الله سبحانه وتعالى عبده بهذه الصفة، شاكرا لنعم الله، صابرا على الابتلاء، مكثرا من الاستغفار والعبد في تقلباته في أيامه ولياليه هو بين نعم متجددة تتطلب من العبد شكرا للمنعم جل في علاه، والشكر مؤذن بالمزيد كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أو مصائب وابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والابتلاء يحتاج من العبد إلى صبر. والأمر الآخر أن العبد مهما اجتهد في تكميل نفسه وتتميم عمله لا بد من الذنب ولا بد من التقصير والخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال: فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. فإن هذه الثلاث، يعني وجود هذه الثلاث: الشكر والصبر والاستغفار، عنوان السعادة. ومعنى قول عنوان السعادة أي أمارة وعلامة على سعادة العبد، أن يكون شاكرا صابرا مستغفرا. وقد جمع بينها في بعض النصوص إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصبر والشكر والاستغفار والملازمة لهذه الثلاث كل في حينه ووقته من أمارات التوفيق وعلامات سعادة العبد في دنياه وأخراه. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في الكتاب. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك أي هداك ودلك من الرشاد، وهو ضد الغي. أرشدك لطاعته أي للزوم الطاعة والمحافظة عليها والثبات والمداومة عليها. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام الحنيفية، بهذا وصفه رب العالمين، وهو إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. والحنيف في اللغة المائل، والحنف الميل. والمراد بالحنيفية أي الميل عن الشرك والضلال والباطل إلى التوحيد والحق والهدى. فالحنيفية تعني إعراض وإقبال، إعراض عن الباطل وميل عنه ومجانبة له ومباعدة عن الوقوع فيه، وإقبال على الحق والهدى لزوما له وعناية به ومحافظة عليه. ومن دعاء خليل الرحمن عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه حنيفية، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلنا في جانب بعيد. هذا ميل عن الضلال والباطل وإقبال على الحق والهدى. فالحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي أن تفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فعلى هذا تقوم الحنيفية ملة الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته، أن تعبد الله وحده أي لا تجعل معه شريكا، مخلصا له الدين أي أن يكون دينك كله خالصا لله، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخالص لغة الصافي النقي الذي لا شائبة فيه، ومنه قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي صافيا نقيا. فإخلاص الدين لله أي أن يؤتى بالدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، ولا يبتغى به إلا وجهه جل في علاه. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، بذلك أي بالحنيفية أمر الله جميع الناس أي من الأولين والآخرين، وخلقهم لها أي هي مقصود الخلق أن يكون الناس حنفاء لله، مخلصين دينهم لله، مفردينه وحده بالعبادة. قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي هذه الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم وأنهاهم. فالله سبحانه وتعالى ما أوجد الخلق عبثا ولا يتركهم سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا أمر يتنزه الرب تبارك وتعالى عنه، بل خلق الخلق ليعبدوه وأوجدهم ليوحدوه وليخلصوا دينهم له سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، هذه فائدة ثمينة يشد على فهمها والعناية بها. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. من قام الليل والنهار وواصل العبادة بالعبادة وهو لم يوحد لا يكون عبدا لله، وفعله لا يسمى عبادة لله، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق المشركين: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة معبوداتهم، لكن نفى عنهم عبادة الله وأنهم عباد لله لأنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة، فلا يكون المرء عبدا لله ولا يكون الفعل عبادة لله إلا مع توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا يوضح ذلك، قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أرأيتم لو أن شخصا صلى الصلاة بتمامها لكن علم من حاله أنه لم يتوضأ، صلى بدون طهارة، فإن من كانت هذه حاله يصح أن يقال في حقه لم تصل، مع أنه أدى الصلاة بكل أعمالها، لكن لكونه لم يصلي على طهارة صح أن يقال في حقه أنك لم تصل. فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وإذا كانت الصلاة بلا طهارة تبطل فإن العبادة بلا توحيد تبطل. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، أي أن الحدث إذا دخل في الطهارة فسدت الطهارة، فكذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفته معرفة ذلك، أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. انظر هذا الوصف منه رحمه الله للشرك، قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشبكة أو الشرك شبكة من شباك الشيطان، وكم من الخلق وقعوا في هذه الشبكة ووقعوا في هذه الحبال للشيطان. وفي الدعوة المأثورة، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأيضا تضبط في بعض المصادر وشركه أي شبكته. فالشرك شرك، الشرك شرك، ومعنى شرك أي شبكة، أي من حبائل الشيطان ومصائده، بل هو أعظمها وأهمها عند الشيطان. وهنا أيضا ننتبه إلى معنى مهم: إذا كان الشرك شرك وشبكة، فالشبكة توضع للإنسان بطريقة فيها احتيال عليه ومكر به، وإذا كان الإنسان وضع في طريقة شبكة أو شرك يحتاج أن يكون شديد الحذر حتى لا يقع في المصيدة، حتى لا يقع في الفخ. وإذا أردت أن تفهم ذلك بشكل أكثر تأمل في دعاء الخليل عليه السلام في مقام سؤاله رب العالمين أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. قال في هذه الدعوة: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه خطورة هذه الشبكة وخطورة هذا الشرك. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشرك شرك، الشرك شرك وشبكة خطيرة جدا، يحتاج العبد أن يكون منها على حذر. ولهذا من نصح الإمام المصنف رحمه الله تعالى عقد في كتابه التوحيد بابا عظيما للغاية أسماه الخوف من الشرك. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن على خوف من الشرك، من هذه الشبكة وهذا الشرك الخطير. أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا وأهلينا منه. قال: وهي الشرك بالله، أي هذه الشبكة. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية تدل على عظم خطورة الشرك، وأن من مات عليه لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ونيل رحمته جل في علاه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وأما ما دون الشرك من الذنوب فشأنه كما ذكر الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن أصحاب الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة، مشيئة الله. أما الشرك فإن من مات عليه فلا مطمع له إطلاقا في المغفرة، ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. ومن أجل تجلية هذا الأمر وتوضيحه ذكر رحمه الله هذه القواعد الأربعة العظيمة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام كل مسلم ومسلمة. وأشار رحمه الله أن هذه القواعد الأربعة ذكرها الله في كتابه، ثم ذكرها وذكر لكل قاعدة دليلها من كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة عظيمة جدا ودلائلها وشواهدها في القرآن، ومراعاة للاختصار اكتفى رحمه الله بذكر دليل واحد عليها من كتاب الله عز وجل. ومحصل هذه القاعدة أن الإقرار بربوبية الله وحده لا يكفي ولا ينجي، الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وحده أي دون أن يأتي معه بلازمه وهو توحيد الله في العبادة لا يكفي ولا ينجي. لا يكفي أي لأن يكون المرء موحدا، لأن التوحيد يقوم على أركان ثلاثة، لا يكون المرء موحدا إلا بالإتيان بها كلها: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. فمن جاء بتوحيد الربوبية وحده فإن ذلك لا يكفيه لأن يكون موحدا، وأيضا لا ينجيه من عذاب الله ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد الله في العبادة، كما قال جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويبين لنا أن هذا لا يكفي ولا ينجي أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك لم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام ولم يكونوا به من أهل التوحيد، بل كانوا كفارا مشركين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قاتلهم على الشرك. والدليل قول الله تعالى: قل، أي أيها النبي لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أي يقرون أن الخالق لذلك كله هو الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. فقل ملزما لهم مقيما عليهم الحجة بهذا الإقرار: أفلا تتقون، أي الله، بأن تخلصوا الدين له وأن تفردوه وحده بالعبادة؟ فإن من لازم إقراركم بأنه وحده الرب أن تفردوه وحده بالعبادة، بأن يكون وحده هو المعبود ولا معبود بحق سواه. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة، شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة عظيمة تنبني على ما سبق. إذا عرفنا أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، فإن هؤلاء الذين يأتون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، ويزعمون كفايته وأن ما يقعون فيه من ممارسات شركية وعبادات يصرفونها لغير الله أنها لا تنافي التوحيد، وإنما هي من باب الشفاعة والقربة، وأنها لا تنافي توحيد الله، أن قولهم هذا قول باطل ومصادم للنصوص التي أتت مبطلة لذلك، ويشبه يتعلق بها هؤلاء في قديم الزمان وحديثه. يقولون ما ندعوهم أي المعبودات التي ندعو من دون الله ونتوجه إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة أي عند الله. فنحن إنما نقصد هذه بالعبادة من أجل القربة والشفاعة، من أجل القربة أي من أجل أن تقربنا إلى الله، والشفاعة أي من أجل أن تشفع لنا عند الله. قال: فدليل القربة قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه شبهة القوم في قديم الزمان وحديثة، إذا خوطبوا في إبطال ما هم عليه من شرك قالوا: إنما ندعو هؤلاء الأولياء ونتوجه إليهم لطلب القربة والشفاعة، من أجل أن يقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. وهي شبهة متكررة عند هؤلاء في قديم الزمان وحديثة. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. منفية أي نفاها الله في القرآن، ومثبتة أي أثبتها الله في القرآن. ولا بد من معرفة الفرقان بينهما حتى لا يلتبس الأمر وتختلط الأمور. فقال رحمه الله موضحا: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كتوجه هؤلاء المشركين إلى الأحجار والأشجار والقباب والأضرحة بالسؤال والدعاء وطلب الشفاء وتفريج الهموم وتنفيس الكروبات وقضاء الحاجات. فهذه كلها مطالب لا تطلب إلا من الله، ولا يلجأ فيها إلا إليه، ولا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى. فتوجه هؤلاء إلى هذه الأشياء هو في الحقيقة شرك، وإن سماه هؤلاء شفاعة، شرك مخرج من الملة مبطل للدين. وهذا النوع من الشفاعة نفاه الله في القرآن وأبطله في آيات كثيرة. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والمشركون عبدة الأوثان يزعمون أن هذه الأشياء التي يتوجهون إليها من أشجار أو أحجار أو قباب أو قبور أو غير ذلك، يزعمون أنها تملك الشفاعة عند الله ابتداء بدون إذن الله، ولهذا يلجؤون إليهم ويمحضون الدعاء لهم والالتجاء، ويتذللون عندهم وعند أضرحة والقباب وغيرها، راجين منها أن تشفع لهم، ويعتقدون أنهم يملكون شفاعة ابتدائية عند الله بدون إذن الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة في سورة البقرة، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي أن دعوة هؤلاء دعوة باطلة وكاذبة، إذ لا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، ولا يشفع أيضا إلا لمن رضي الله قوله وعمله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله في القرآن هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. تطلب من الله أي لا يلجى في تحصيلها ونيلها إلا إلى الله. ولهذا من أراد أن يحظى بشفاعة الأنبياء لا يطلب ذلك إلا من الله، لأنها ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك لله، يعطيها من شاء ويأذن فيها لمن شاء، فلا تطلب إلا منه. والشافع الذي يشفع عند الله بإذن الله مكرم بالشفاعة، وهذا تنبيه مهم نبه عليه المصنف رحمه الله، لأن إذا قيل: ما الحاجة إلى الشفاعة؟ لماذا لا يكرم الله من أراد من عباده بمغفرة أو رحمة أو نجاة من نار أو دخول الجنة ابتداء دون أن يكون هناك شفاعة؟ يقال: هذا مقام تكرمة لأشرف خلقه وأفضلهم وأعلاهم مكانة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا مقام تشريف وتعلية وإظهار مقام الصفوة من عباد الله عز وجل، فيأذن لهم في ذلك اليوم العظيم أن يشفعوا، ولا يشفعون لكل أحد، وإنما يشفعون لمن رضي الله قوله وعمله. ولهذا قال أبو هريرة كما في الحديث الصحيح: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، قال إن شاء الله، ولا تكون إلا برضا الله عن المشفوع له، قال من لا يشرك به شيئا. قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا شرط الإذن، وأما شرط الرضا ففي آيات كثيرة، مثل قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وجمع بين الشرطين في آيات، منها قول الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الحديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، وهي أيضا تنبني على ما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، خلافا لمن يدعي أن الشرك إنما هو عبادة الأشجار والأحجار. أما من يعبد الصالحين أو الملائكة بأن يجعلهم وسطاء وشفعاء يقربونه إلى الله، هذا لا يدخل بزعمهم في الشرك الذي نهى الله عنه، وكانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم فيه. فيقول المصنف رحمه الله في رد ذلك وإبطاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، ليسوا كلهم يعبدون أشجار وأحجار، فيهم من يعبد الشمس والقمر، فيهم من يعبد الملائكة، فيهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وفيهم من يعبد الأشجار والأحجار، كل هذا موجود، وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. فإن قال قائل: ما الدليل على أن فيهم من كان يعبد الملائكة، وفيهم من يعبد الأنبياء، وفيهم من يعبد الصالحين، ما الدليل على ذلك؟ ساق رحمه الله تعالى الأدلة، فذكر في الأول دليلا عاما: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا يكون لأي أحد حظ فيه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأشجار والأحجار ولا غيرها. فذكر أولا دليلا عاما، ثم ذكر أدلة خاصة. ففي عبادة الشمس والقمر أورد هذه الآية: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. في عبادة الملائكة أورد قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. في عبادة الأنبياء: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في عبادة الصالحين أورد قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه كما في كتب التفسير عن بعض الصحابة وغيرهم من المفسرين نزلت في رجال من الجن كانوا يعبدون من دون الله فأسلموا، وبقي من يعبدهم على عبادتهم من دون الله، فقال الله: أولئك، يعني الذين تعبدون من دون الله، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالآية فيها دليل على عبادة الصالحين من دون الله، وأن ذلك من الكفر، لأن الله قال في الآية التي بعدها، في الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ساق ذلك جل وعلا في مقام إبطال الشرك. قال: ودليل الأحجار الأشجار والأحجار قول الله سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات حجر والعزى شجرة، هذا فيها دليل على عبادة الأشجار والأحجار من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذا الحديث وقد أورده رحمه الله في كتاب التوحيد وينظر مع شرحه، والوقت قد ضاق علينا فنراعي فيه اختصار. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه القاعدة الرابعة وهي خاتمة هذه القواعد العظيمة، لما بيّن رحمه الله تعالى في القواعد الثلاث قبلها ما يكشف الشرك ويبين حقيقته ويبين الفرقان بين المشرك والموحد، ختم بهذه القاعدة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. يشركون في الرخاء أي حال راحتهم وطمأنينتهم وأمنهم، ويخلصون في الشدة في مثل تلاطم أمواج البحر اشتداد الرياح عليهم وهم في السفن، ففي مثل هذه الحالة يخلصون كما قال الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كانوا في البحر أخلصوا، وإذا ركبوا في الفلك فإذا كانوا في الفلك أخلصوا، وإذا خرجوا ووصلوا إلى البر رجعوا إلى الشرك. ولهذا قال الله لهم في سورة الإسراء في السياق نفسه قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، ما الذي يؤمنكم من العقوبة حتى وأنتم في البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. في الآية التي بعدها قال سبحانه وتعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، ما الذي يؤمنكم من عذاب الله حتى حال خروجكم إلى البر؟ فكان حال المشركون الأوائل أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما شرك المتأخرين فإنهم في الرخاء والشدة. وهذا يحكى فيه قصص كثيرة جدا من عبدة القبور والمتعلقين بغير الله إذا تلاطمت بهم الأمواج أو حصلت لهم الشدائد والمصائب أخذ كل يهتف بشيخه ومعبوده مستغيثا وملتجئا، وهذا لم يكن من المشركين الأوائل لأنهم كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة، أما هؤلاء ففي الرخاء والشدة، وهذا أغلظ من شرك الأولين. وبهذا ختم رحمه الله مصليا ومسلما على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.